ما حكم خطبة المتزوجة؟ خطبة المرأة المتزوجة ما حكمها؟ مستحبة. لا يجوز تصريحا ولا تعريضا، لا تصريحا ولا تعريضا بالإجماع. خطبة المرأة الخلية التي لا زوج لها ولا عدة ما حكمها؟ اختصوا سواء. تزوجت وانتهت العدة أو هي غير متزوجة؟ مستحب إن أراد أن يتزوجها. كلام طيب. فخطبة المعتدة إلى قسمين، إن كانت معتدة بائنا فيجوز التعريض ولا يجوز التصريح، والبائن هي المتوفى عنها أو المطلقة ثلاثا أو المختلعة أو المفسوخ نكاحها، نعم، فيجوز التعريض دون التصريح. والتعريض ما هو؟ هو كل لفظ يحتمل وغيره، الزواج وغيره. والتصريح ما كان صريحا في إرادة الزواج، فيجوز التعريض دون التصريح. إن كانت رجعية فلا يجوز التعريض ولا التصريح لأنها في حكم الزوجات. كلام طيب. طيب، فإذا صرح لها فما حكم جوابها؟ عندك يا مقدم، وين كنت؟ في حديدة؟ من استأذنت؟ هم معنا واحد مسؤول بندر. يلا شكلك بواحد، أنا ما اتصلت. طيب، إذا صرح لها أو عرض لها بالخطبة فما حكم جوابها إياه؟ شغدري أنت إيش أصابي؟ امرأة معتدة ورجل خطبها تصريحا أو تعريضا، ما حكم جوابها له؟ ما يجوز لا تصريحا ولا تعريضا. هات يا مرح. إذا جاز له أن يخطبها تعريضا جاز له أن تجيب، جاز لها أن تجيبه تعريضا ولا يجوز لها التصريح. وإذا حرم عليه التعريض بالطلب فيحرم عليها التعريض بالجواب. فلو أن امرأة مطلقة رجعية عرض لها رجل بالخطبة فلا يجوز لها أن تعرض له بالقبول، كان يقول لها مثلا لا تحملي هم مثل إيش ما تبور، هكذا هي مطلقة رجعية تقول له أنت كذلك ما شاء الله عليك إنسان كل النساء يتمنينك، ما يجوز هذا. لكن لو كانت بائنا يجوز. إلى من تكون خطبة المرأة؟ يعني لو خطبها إلى أبيها وهي معتدة هل يأثم أم لا إذا صرح لأبيها بخطبتها وهي معتدة؟ ما يأثم، لا يأثم، ما يجوز. يعني عكسهم أنت، إذا كانت رجعية وإذا كانت بائنا هو خطبها إلى أبيها في عدتها ما الحكم؟ إذا كانت بكرا فماذا؟ يجوز أن يخطبها إلى أبيها أو جدها، وإلى أخيها لا يجوز. وإذا كانت ثيبا وهي معتدة نعم، إذا كانت ثيبا أو بكرا والولي غير الأب والجد فخطبتها إلى نفسها، فلو صرح بالخطبة إلى أبيها أو أخيها لا يحرم عليه، لأن الأمر في الأخير للمرأة. وأما البكر المجبرة التي وليها أبوها أو جدها فخطبتها إلى أبيها، فلو أنه كلم أباها تصريحا وهي بائن أو تعريضا وهي رجعية أثم. وفي كل المسائل هكذا، يعني مثلا لو أن شخصا خطب امرأة من أخيها وأخوها لم يكلمها، فأخوها رحب وسهل، ثم جاء آخر يريد أن يخطبها، له أن يخطبها ولا يكون خاطبا على خطبة أخيه، لأن الخطبة في البكر والثيب تكون إلى نفسها، إلا البكر المجبرة يكون خطبتها إلى أبيها أو جدها. فإذا خطب بنتا بكرا إلى أبيها وصرح الأب بالقبول لم يجوز لآخر أن يأتي ويخطب بعده، بخلاف الثيب، فلو أنه جاء إلى شخص له بنت ثيب فقال أريد بنتك فلانة أخطب بنتك فلانة، قال على رأسي وعيني أهلا وسهلا بك، جاء فارس بعده بنصف ساعة وقد علم، قال لا يزد عليك فلان أنا أحسن منه وأعطيك أكثر منه، يجوز مع الكراهة لما فيه من يعني تأثير النفوس، لأن خطبة المرأة الثيب إلى نفسها، العبرة بكلامها هي وقبولها هي. لا أمر لها، الأمر إليها. لا تخلص تشوف هذا الحين، خلص شوف صورة البطاقة. قال رحمه الله تعالى: وحرموا من الرضاع والنسب لا ولدا يدخل في العمومة أو ولد الخؤولة المعلومة. اختصر المشوار، يقول لك المحرمات بالنسب جميع الأقارب إلا بنات العمومة وبنات الخؤولة. بنات العمومة يعني بنت العم والعمة، وبنات الخؤولة يعني بنت الخال وبنت الخال. فلا يجوز للرجل أن يتزوج أي امرأة من أقاربه إلا بنت عمه أو بنت عمته أو بنت خاله أو بنت خالته. وإن علت، يعني إن علت الخالة أو العمة، كأن يتزوج بنت عم أبيه يجوز، وبنت خال أبيه، بنت عم أمه، وبنت خال أمه يجوز، بنت عمة أمه، بنت خالة أمه يجوز، لأنها داخلة في ولد العمومة وولد الخؤولة، وبقية الأقارب محارم، وهي سبعة أصناف: الأم وإن علت، والبنت وإن نزلت، والأخت من أي جهة كانت، والعمة وإن بعدت، والخالة وإن بعدت، وبنت الأخ وإن نزلت، وبنت الأخت وإن نزلت. هؤلاء المحارم من النسب، ويحرم مثلهن بالرضاع. فتحرم الأم من الرضاع، والبنت من الرضاع، والأخت من الرضاع، والعمة من الرضاع، والخالة من الرضاع، وبنت الأخ من الرضاع، وبنت الأخت من الرضاع، كلهن محارم. قال: ومن صهارة بعقد حرم زوجات فرعه وأصل قد نما، وأمهات زوجة إذ تعلم، وبالدخول فرعها محرم. الأصل في الأقارب أنهن محارم إلا كم؟ أربع: بنت العم والعمة وبنت الخال وبنت الخالة. الأصل في الأصهار أنهن أجانب، العكس، إلا أربع: زوجات أصولك وزوجات فروعك، وأصول زوجتك وفروع زوجتك فقط، والبقية أجانب. فيحرم بالعقد ثلاث نساء: أم زوجتك وإن عالت أمها وأم أمها وأم أبيها، وبنت وزوجة أبيك وإن علا، زوجة أبيك وزوجة جدك أبي أبيك وزوجة جدك أبي أمك، وزوجة ابنك وإن نزل، زوجة ابنك وزوجة ابن ابنك وزوجة ابن بنتك وإن نزل. هؤلاء يحرمن بمجرد العقد. ومن صهارة بعقد حرمة: زوجات فرعه، زوجات فروعك، من فروعك؟ ابنك وابن ابنك وابن بنتك، زوجاتهم محارم، تمام. وأصلا قد نما، أي قد على، أصولك أبوك وجدك أبو أبيك وجدك أبو أمك وإن على، تمام. وأمهات زوجة إذ تعلم، أمهات الزوجة وأم أمها وأم أبيها محرم، وأمهات نسائكم. هؤلاء الثلاث يحرمن بمجرد العقد، واضح؟ يعني لو أن شخصا خطب لابنه امرأة وعقد ابنه عليها، ثم حصل خلاف فطلقها الولد قبل أن تزف إليه، ما قد رآها حتى، هل لأبيه أن يخلف عليها؟ يقول: بدل ما نخسر الفلوس حولوها لي، ها؟ لا يجوز، ما قد دخول، حصل دخول ولا، يكفي العقد، نعم، ها؟ لما قد عقد يجوز. خطبها لابنه فدخل الابن نظر البنت قال: ما عجبتني. قال أبو: خلاص، ما عجبت الولد عجبتني أنا، زوجوني يصلح. إذا أيه لا ما يجوز، تأكد، تأكد أنه عقد، يكون خطب بس، ما يصح، ما يجوز بالإجماع. طيب، وكذلك أمها، يعني لو شخصا عقد على امرأة وماتت المرأة قبل الزفاف، قالوا: زوجك أمها، هل يصلح؟ ها؟ ماتت. طيب، عقد على امرأة وماتت قبل الزفاف، قالوا: نعوضك ببنتها، يجوز؟ ها؟ يعني عقد على امرأة معها بنت، قدر الله ما شاء فعل، طلق الأم أو ماتت الأم قبل الدخول، هل له أن يتزوج بنتها؟ نعم، لهذا قال: وبالدخول فرعها محرم. ها؟ لا لا، بالعقد، عقد ثاني أكيد، يعني مثلما لو اشترى بقرة ثم ماتت يبيع لها بنتها بعقد جديد، لا تشتري بنفس العقد بالجملة. لو ماتت البنت ومعها بنت، يعني هو عقد بالأولى الجدة، جدة عمرها 45 سنة ماتت، تزوج بنتها عمرها 30 سنة ماتت قبل الزفاف، قالوا: بنت، البنت موجودة عمرها 15 سنة، يجوز؟ ثلاث سرد، يجوز الثلاث، يرث منهن الثلاث، يرث من الأولى ويرث من الثانية ويرث من الثالث. لا، إذا دخل خلاص، قال: وبالدخول فرعها محرم. بس قبل الدخول لقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. قال رحمه الله تعالى كذلك يحرم مثل هؤلاء الأربع بالرضاع. فتحرم زوجة الأب من الرضاع وزوجة الابن من الرضاع وأم الزوجة من الرضاع وبنت الزوجة من الرضاع. طيب جدي أخو جدي هل زوجته محرم لي؟ جدي أخو جدي، جدي أبو أمي معه أخ معه امرأة، أقول له يا جد وأقول لها يا جدة. ليش؟ لأنها في مقام زوجة الخال، زوجة العم، لأنها في مقام زوجة العم، لأنه جد احتراما وإلا في اسمه خال أو عم. نعم. طيب بنت ابن زوجتي، بنت ابن زوجتي تزوجت امرأة معها ابن مزوج معها بنت، مش بنتي معها ابن من زوج قبلي، ها ما يجوز الدليل؟ ها من فروع الزوجة، لأنه يحرم زوجات أصولك وزوجات فروعك، وأصول الزوجة وفروع الزوجة، أصول الزوجة وفروع الزوجة، فهذه من فروع الزوجة. طيب زوجة ابن زوجتي تزوجت امرأة معها ابن مزوج، هل زوجته محرم؟ ها؟ ليش؟ ليست من فروع المرأة. نعم. طيب زوجتي الأولى هل هي محرم لابن زوجتي الثانية من امرأة أخرى من زوج آخر؟ هذه المرأة التي معها ولد تزوجتها أنا وقد عندي زوجة قبلها، ابن الزوجة الثانية هل هو محرم لزوجتي الأولى؟ ليس محرما لها، لأنها ليست من أصول من زوجات أصوله ولا من زوجات فروعه. يجوز بس بعد ما طلقها أنا. أيه. يعني أنا معي امرأة وتزوجت امرأة ثانية، المرأة الثانية معها ابن كبير، لما تزوجت أمه حنقت زوجة الأولى طلقتها، هل له أن يتزوجها ابن الزوجة الثانية؟ نعم. تمام. بنت ابن زوجتي هل هي محرم لي أم لا؟ عندك يا مرح ايش مذهبكم؟ تحريم، هكذا درست في الاخصر. تدرس اخصر مختصره؟ ايش زاد؟ ايش قال لكم في الزاد؟ هي بالاجماع محرم بالاجماع، بنت ابن الزوجه محرم بالاجماع. المسألة الأولى بس هو مدري فين كان، لأنها من فروع الزوجة. طيب تزوجت امرأة ثم طلقتها فتزوجت رجلا بعدي فولدت له بنات، هؤلاء البنات محارم لي أم لا؟ أيه؟ إن كان قد دخل بها الأول فبناتها من الزوج الثاني والثالث والرابع والخامس محارم، لأنهن من فروع الزوجة، وإن لم يكن دخل بها فليست بناتها بمحارم. أيوة ما حد بيرضى. طيب يتزوجهن، أنت قلت ما هنش محارم يعني يتزوجهن صح؟ طيب كيف؟ طيب عمي أبو زوجتي عنده 4 نساء، أم زوجتي عمتي محرم، لكن زوجات الثلاث الباقيات هل هن محارم لي أم لا؟ ها؟ يعني يجوز أني أتزوج بنت رجل وزوجته؟ ها؟ أي زوجة ثانية غير أمها، يعني معنا زيد زوجني بابنته وتزوج واحدة أخرى، توفي رحمه الله بعد 2-3 شهور، اعتدت زوجته الثانية كملت خطبتها لنفسي، هل يجوز؟ معي بنته موجودة عندي، لا يجوز. صورت المسألة شيء، ها؟ معنا واحد مزوج 3، أنا تزوجت بنته من الزوجة الأولى، تمام؟ توفي رحمه الله، كملت زوجته الثانية والثالثة العدة، فخطبتهما لي 2 نساء. هل يجوز؟ بنته تحتي، أنا وزوج بنته، ها؟ مش خالة، الخالة أخت الأم وإن علت، هل أعرف لا عبرة به هنا؟ يجوز. إذا عبد الله بن جعفر تزوج بنت علي بن أبي طالب، ولما مات علي بن أبي طالب تزوج واحدة من نسائه التي مات عنهم، يجوز، مش مشكلة. هي عند قاعدة زوجات الأصول وزوجات الفروع وأصول الزوجة وفروع الزوجة، أي امرأة لا تدخل في هذا الضابط فليست محرم. جد زوجتي مزوج 2، جد زوجتي أبو أمها مزوج 2، هل لي أن أتزوج زوجته الثانية؟ ليش؟ لأنها من أصول الزوجة، هكذا؟ إيش عندك يا صومالي؟ يجوز، ليش؟ ليست من أصول الزوجة ولا من فروعها، جدها أبو أمها مزوج 2، جدتها واضح محرم. جدي أنا زوجته محرم، لكن جد زوجتي، جدي أبو أمي وجد زوجتي أبو أمها أصحاب أصدقاء، ماتين نساءهم 2، جدتي وجدة زوجتي، فتزوجوا 2 ثانيات، أيهما المحرم لي؟ كلاهما أو ليست ولا واحدة منهما؟ هذا جدي أبو أبي وهذا جدي أبو أمي، ماتين نساء الأولى، تمام؟ تزوجوا 2 من واحدة، تمام؟ هل هاتان الثنتان محارم لي أو ليستا بمحارم لي، أو زوجة هذا محرم وزوجة هذا ليست محرم أو العكس؟ هذا جدي أبو أمي وهذا جد زوجتي أبو أمها، هذا ليس زوجته محرم وأنت محرم، جد زوجتي أبو أمها مزوج واحدة غير جدتها، هذه محرم ولا لا؟ لا ليست محرم. طيب جدي أبو أمي أنا مزوج امرأة ثانية غير جدتي، محرم. تمام، يرحمك الله. جدي أخو جدي أبو أبي مزوج امرأة، هل هي محرم لي أم لا؟ ليش؟ ليس من أصولك. تمام. طيب ابن أخي مزوج، هل زوجته محرم لي؟ ابن أخي، ابن أخي، ابن أخي مزوج، هل بنته محرم لي؟ لا. ليش؟ ليس هو من أصولك ولا من فروعك، فرع أخيك هو. طيب بنته محرم لأنها بنت أخي، ابن أخي زوجته ليست محرم وبنته محرم. طيب كل امرأة محرم فبنتها محرم، صح ولا خطأ؟ أي امرأة محرم أمها محرم، أي امرأة محرم أمها محرم. لا، ليش؟ أي بنت الأخ محرم أمها ليست محرم. زاد عليك صاحب الجاح، مشكلة ولا معصال برادو ولا ما. باقي واحدة غيرها، هذا يقول بنت الأخ محرم وأمها مش محرم. ثانية، هل في امرأة أخرى؟ فكر يا عزيز. جاري البحث، تمام. الآن عندنا كل امرأة محرم أمها محرم، قال صاحب الجحلة بنت الأخ محرم وأمها مش محرم. تمام، زيدوا لنا واحدة. لا، أنا أريد هذه، كل امرأة محرم فبنتها محرم إلا أشتي امرأة محرم أمها مش محرم، هل يوجد هذا؟ زوجة الابن محرم أمها مش محرم، يعني لو تزوج ابني ببنت بعد شهرين جاءت أمها زيارة وأنا أعرف أن البنت يتيمة، قلت له يا ابني توسط لي عند عمتك، يصلح صح؟ يصلح. نعم، هذه الثانية، زوجة الابن محرم وأمها ليست بمحرم. هل باقي ولا لا؟ الربيبة، الربيبة المدخول بأمها محرم وأمها ليست محرم، زوجته مش محرم، بنتها محرم. نعم، بقي شيء، من هو؟ بنتك أيها من الزوجة، خلاص هو ذكرها، ذكرها الأخير، من هو؟ طيب الآن الربيبة بنت الزوجة محرم وأمها الزوجة ليست محرم، ابن زوجتي بنته محرم لأنها ربيبة وأمها ليست محرم. طيب بقي أحد؟ بقي شيء فارس؟ بنتك محرم ولا لا؟ بنتك محرم لك وأمها ليست محرم. ها؟ إيش باقي معنا؟ باقي واحدة. بقي واحدة. هات يا سالمي. تفضل. ها؟ ها عند من؟ هات يا حسين. عندك زوجة الأب. زوجة الأب محرم وأمها ليست محرم. يعني لو أبي تزوج بنتا عمرها 15 سنة أمها عمرها 30، قلت له يا أبا اخطب لي عمتك يصلح. يصلح يصلح. فزوجة الأب محرم وأمها ليست محرم. يعني حذيفة يكشف على زوجة أبيه ولا لا؟ لا صح؟ على أم زوجة أبيه، أما زوجة أبيه يكشف عليها، لكن أمها ماشي ليست محرم وزوجة أبيك محرم. كلام طيب. كيف يا لفيت؟ محفوظات مسجلات ولا ما كتبت ولا شيء؟ أنا آسف. طيب كل امرأة محرم فبنتها محرم صح ولا لا؟ ليش؟ الخالة محرم وبنتها ليست محرم صح، والعمة محرم وبنتها ليست محرم بس، ولا بقي شيء ثاني؟ عندك هات يا لفيت اشتغل صاحب الجاه. كل امرأة محرم فبنتها محرم إلا العمة والخالة ثنتين، بقي ثلاث. زوجة الأب ها وين لم يدخل بها محرم، وبنتها مش محرم، بنتها من زوج ثاني يعني. لا ما يجوز فضل. اي ما يجوز حرام، نسأل الله العافية. نعم زوجة الأب محرم وبنتها ليست محرم. ربيبة أبي، ربيبة أبي ليست محرم لي، بنت زوجة أبي ليست محرم لي. ربيبة ابني أيضا ليست محرم لي، هذه الرابعة. زوجة الابن محرم وبنتها ليست محرم. يعني لو تزوجت أنا امرأة معها بنت، أبي أراد بنت زوجتي يجوز، ليست محرم، ليست من زوجات أصوله ولا من زوجات فروعه ولا من أصول زوجته ولا من فروع زوجته. بقي واحدة ها نغبش. أين أصحاب الصومال؟ عندك ثم شوافع صح؟ ها صاحب عتمة عزيز بندر أحسنت، عبد القادر دريهمي ها. ربيبة الجد، الجد أب، هذا باب واحد، تفرع كثير أنت لو كان معك. نعم هاتوا، أين الدراهيم؟ أين الدراهيم؟ أين الدراهمة؟ أم زوجتك محرم ولا مش محرم؟ وبناتها ها؟ لسنا محرم صح؟ إذن من يعيد الخمس؟ كل امرأة محرم فأمها محرم إلا خمس. كل امرأة محرم فأمها محرم إلا خمس. أمها مش بنتها؟ لا عكس، أشتي أمها محرم. كل امرأة محرم فأمها محرم إلا فأمها محرم إلا بنت الأخ زوجة الأب. أما درس ينتهي في نفس الوقت هذا درس فاشل. زوجة الأب وزوجة الأب بنت الأخ العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الرجالة أن تصيد غزالة ثم تدعها بين الأنام طالقة. كل امرأة محرم فأمها محرم، يعني أختك محرم أمها محرم، أمك محرم وأمها، عمتك محرم أمها محرم، خالتك محرم وأمها محرم إلا خمس. محارم أمهاتهن لسنا محارم، يعني تكشف عليها وما تكشف على أمها. زوجة الأخ محرم؟ لا. كل امرأة محرم فأمها محرم إلا خمس حبات. ها؟ ها؟ هذه أخذناها اليوم ولا لا؟ أول شيء البنت وبنت الأخ والربيبة وزوجة الأب وزوجة الابن. البنت وبنت الأخ والربيبة وزوجة الأب وزوجة الابن. إيش كتبت يا جاحي؟ كل امرأة محرم فأمها محرم إلا خمس: البنت وبنت الأخ والربيبة وزوجة الأب وزوجة الابن. الربيبة بنت الزوجة، بنت منادمة، بنت مأجوز، بنت مصبية، بنت مقحمة، يقال قحمة وقحبة بمعنى واحد أي عجوز كبيرة السن، وهي لغة عربية قحبة. يقال في الرجل الكبير قحم وقحب. هذا عالم تهامي، عالم تهامي مجد الدين الفيروز آبادي في القاموس ذكرها. تمام، هذه فائدة أخذها معك. أدري الخمس مش من الدفتر. جامع العلم تراه دائما ليس ذا حفظ ولكن ذا نقط، فإذا فتشته عن علمه قال علمي يا خليلي في سفط، في كراريس جياد أحكمت وبخط أي خط أي خط، فإذا قلت له هات لنا حك لحييه جميعا امتخط. شبا درك بسردها سرد البنت والربيبة وبنت الأخ وزوجة الأب وزوجة الابن. ها البنت وبنت الأخ والربيبة وزوجة الابن وزوجة الأب، هؤلاء الخمس محارم وأمهاتهن لسنا بمحارم. يعني تجي تسلم عليها وتجي أمها تجي تسلم عليك تقول لا عفوا يا عم السلام نظر. ها حرجت لا لا هي محرم ما يجوز لك أن تتزوجها، ما يجوز لك تجامعها، سافر بها تمام، أنت أقوى من المحرم، أنت أقوى من المحرم، محرم أو زوج. طيب العكس، كل امرأة محرم فبنتها محرم إلا خمس، هاتي حذيفة، كل امرأة محرم فبنتها محرم إلا خمس، هات تفضل مالك شك، تروح عند ابن آدم ما تحكي لها مهزفتها كامل. أه؟ ها ضروري النساء يعلمن هذا. عندك مالك هكذا مسوي؟ العمة والخالة وزوجة الأب العمة والخالة وزوجة الأب بنت الابن محرم وامها محرم، بنت الابن ام الزوجة وزوجة الابن العمة والخالة وام الزوجة وزوجة الاب وزوجة الابن، هكذا يا جد احفظها لعيالك، علم الساحل كامل، العمة والخالة أم الزوجة وزوجة الأب وزوجة الابن محارم وبناتهن لسن بمحارم، البنت وبنت الأخ والربيبة وزوجة الأب وزوجة الابن محارم وأمهاتهن لسن بمحارم، واضح؟ كل امرأة من الأقارب محرم إلا أربع، كل امرأة من الأقارب فهي محرم إلا أربع، بنت العم بنت العمة وبنت الخال وبنت الخالة، كل امرأة بينك وبينها صهارة فهي أجنبية إلا أربع، أصول الزوجة وفروعها وزوجات أصولك وزوجات فروعك، وكلهن يحرمن بمجرد العقد إلا بنت الزوجة فلا تحرم إلا بالدخول، تمام؟ طيب قال رحمه الله تعالى يحرم جمع امرأة وأختها أو عمة المرأة أو خالتها، كل امرأتين لو كانت إحداهما ذكرا حرمت على الأخرى، كل امرأتين لو كانت إحداهما ذكرا حرمت على الأخرى فلا يجوز جمع بينهما، يعني الأختان الآن لو كانت واحدة منهما أخ تكون محرم الثانية ولا لا؟ محرم، إذن لا يجوز لي أن أجمع بينهما في عقد واحد في عصمة واحدة، تمام؟ لا يجوز جمع بين الأختين، الأختان لو كانت إحداهما ذكرا ذكرت محرم للثانية، عمة المرأة محرم، إذن لا يجوز جمع بينهما. خالة المرأة محرم، إذن لا يجوز جمع بينهما. بنت أخي المرأة يعني زوجتي شيبت، قالت أخي معه بنت محترمة تزوجها تخدمني وتخدمك، ها؟ أي مش بنت أخي أنا، بنت أخي زوجتي، أيوه ما يجوز، لأنه لو كانت إحداهما ذكرا كانت محرم الأخرى، لا يجوز بينهما. لو ماتت زوجتي العجوز هذه، ها؟ يجوز. لو أردت أحتال أنا على العجوز هذه، أول ما قالت لي هكذا أخرج يطلقها ثلاثا وصير الزوج بنت أخيها، ونصلح للعجوز غرفة وحمام في البيت لحالها، وتكون تصير تخدمها بنت أخيها إلى غرفتها، أقول لها حقق المطلوب خلاص. إذا طلقها ثلاثا يجوز أن نتزوجها في نفس الوقت. لا، إذا كانت طلقة ثلاث خلاص في نفس الوقت تعتد العجوز مش البنت. الآن لو طلق زوجته العجوز طلقة واحدة لا يتزوج بنت أخيها حتى تنتهي العدة، لكن طلقها ثلاثا يتزوجها فورا. قال يحرم جمع امرأة وأختها أو عمة المرأة أو خالتها وبالجنون والجذام والبرص كل من الزوجين إن يختار. خلص تزوجت امرأة ظهر فيها برص وأنت لا تدري وقت العقد، لك أن تفسخ النكاح، ها؟ يرد لبيسي كامل، هذه فائدة الفسخ. لو كانت عندك وبعدين بعد الجماع عرفت أن فيها برص متش داري من أول، خلاص المهر لا يرجع بالدخول ولك الفسخ. وإذا أتاها البرص بعد ذلك فلك أن تفسخ، فإن كنت قد دخلت بها فلها المهر بالدخول، وإن لم تكن دخلت بها فليس لها شيء، مش طلاق، فسخ. أيه. والعكس الفسخ لا يحسب من العدد ولا يتنصب فيه المهر، فهمت؟ ويكون عن طريق القاضي. امرأة تزوجها رجل ورأت فيه برصا لها أن تفسخ، وإن كره هو ترفع علامة القاضي تقول هذا أبرص اللي حق الفسخ تفسخ. أصابه البرص بعد ذلك لا أن تفسخ، ها؟ قالوا خلاص الله يفتح عليهم سدوا الصلح خير ولا تنسوا الفضل بينكم. لكن لو أرادت أصيب بالجنون زوجها لا حق الفسخ، أصيب بالجذام لا حق الفسخ، قطع ذكره، مثل واحد كان يشتغل في مزرعة بومبة بعدين مسكت البومبة بالثياب واتكن الأمور، هل لها الخيار في الفسق أم لا؟ لا الخيار بالفسق. طيب اختص، لا المختصيلة المقطوع الذكر نعم. قال وبالجنون والجذام والبرص كل من الزوجين إن يختر خلص كرتقها أو قرن بخيرته. الرتق إيش هو الرتق؟ إيش تكون؟ إيش عظم يعني في رأسها ولا في رجلها؟ لا، الرتق انسداد الموضع بلحم، والقرن بعظم. الرتق انسداد الموضع بلحم، والقرن بعظم، كلاهما يثبت الخيار للرجل، كمالها بجبه وعنته، أي كمالها الخيار بجبه، الجب قطع الذكر بحيث لا يبقى منه قدر الحشفة يمكن علاجه، بحيث لا يبقى منه قدر الحشفة يمكن علاجه، فإن بقي قدر الحشفة يمكن علاجه فليس لها الخيار، لأن الجماع يتعلق بالحشفة أو قدرها. والعنة، إيش هي العنة؟ هات يا جدهم، عدم القدرة على الجماع مع وجود الآلة، عدم القدرة على الجماع مع وجود الآلة. طيب روحت المرأة عندها جلست يومين ثلاث ما قدر، لا أن تفسخ، يمهل سنة. فإذا قدر خلال السنة ليس لها الفسخ، وإن لم يقدر فلها أن تفسخ. إذن العيوب هذه كلها تثبت الخيار، سواء كانت قبل العقد أو طرأت بعد العقد، إلا العنة، فالعنة إذا طرأت لا تثبت الخيار، لأنه قد ثبتت صلاحيته، فكونه عجز يحمل على أنه عجز طارئ، يرجى زواله. لا إله إلا الله. طيب تزوجت رجلا فظهر أعمى، ها؟ ليس لها الخيار. تزوج امرأة بانت عمياء، ها؟ ليش؟ سكها العمياء عاد أحسن، سكهنا الداوي، مثل واحد كان معه زوجة تتعبه تؤذي، قالوا له خلاص شوف لك واحدة لا تسمع ولا تكلم، صلنا بكما قال هذا المطلوب، أتكلم عليها ثم أشبع ولا تدري ما أقول ولا ترد علي. تزوج امرأة نظر إليها، خرجها، شافها ما شاء الله والجمال فيها، زي يتكلم معها بعد الزفاف ويتأشر إشارات، عجمة، هل له الخيار؟ ليس له الخيار، لأن الاستمتاع لا علاقة له بالكلام. تمام. بانت صلعاء ليس لها شعر، ها؟ هل له الفسخ؟ هل من العيوب الخمسة هذه؟ لا، مش منها، ليس له الفسخ. طيب بان هو أصلع، بان عجم، ليس لها الخير. ليش ما هي؟ يعني العجمة للزوج الخيار، وهو عجم ليس لها الخيار، ليش عيب؟ يؤجر. في كل كبد رطبة أجر. طيب عرجاء جاءت مع عكاكيز اثنتين، طبعا في كل هذا ليس له الخيار. لماذا؟ لأنه منسوب إلى التقصير، كان يستطيع أن يتحرى. هذا من جهة. من جهة أخرى أن المقصود الأكبر من النكاح موجود، وهو الجماع، بخلاف مثلا المجذوم فلا يمكن الاستمتاع به لأنه يعدي، كذلك البرص. طيب تزوج امرأة طلعت فيها إذ، هذا يفسخ لأنه كل جذام وأشد. كورونا كورونا لا ما يجيب الفسخ لأنه مؤقت يذهب بخلاف الإيدز، الإيدز مستمر. طرحها حصلنا ميراث خلها لنا احنا كاسبين مرة، إن سبرت مرة وحمار، ما سبرت ركب هذا مار. سبحانك اللهم وبحمدك